يعني بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، وثبت معناه أيضا عند البخاري. وهذا فيه أن أبا الطفيل وهو عامر بن واثل الليثي رضي الله عنه وهو صحابي جليل صغار الصحابة، وهو آخر الصحابة موتا على الإطلاق على الصحيح، توفي سنة 10 و100 وقيل سنة 7 و100، فمن ادعى الصحبة بعد ذلك فهو كاذب. وعمر رضي الله عنه وهو كما تقدم هو آخر الصحابة موتا على الإطلاق، عبد الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، وهو من أصحاب علي رضي الله عنه. وسأل عليا هل ترك رسول الله عندك كتابا عندكم، لأنه كان في زمانه بعض من يتعصب لعلي على سبيل الجهل وعلى سبيل الغلو الذي أنكره علي رضي الله عنه، ويقولون إن علي عنده شيء خصه النبي عليه الصلاة والسلام به دون سائر الناس، وعلوم دون سائر الصحابة. وهذا من مزاعم الرافضة الباطلة، وأول من أنكره علي رضي الله عنه، ولهذا هو أول من قتل من غلا فيه، بل حرقهم بالنار رضي الله حينما غلوا فيه. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني غلامه. ففيه أنه سأله هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا عندكم، يعني هل خصكم بشيء، فبين أنه لم يخصهم بشيء، وما ترك كتابا، وكيف يخصهم بشيء دون غيرهم، لأن العلم لا يكتم، لو كتمه أحد الناس لكان أمرا منكرا، فكيف يخصهم عليه الصلاة والسلام دون غيرهم بشيء لا يعلمه غيرهم، وهو رسول الناس أجمعين، وما من خير يدل الناس إلى الجنة إلا دلهم عليه عليه الصلاة والسلام. وسأل عن هذه المسألة أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي وصحابي جليل أيضا، هل عندكم كتاب غير كتاب الله؟ قال لا، إلا فهم يعطيه الله في كتاب، إلا فهم يعطيه الله رجلا في كتاب، أو ما في هذه الصحيفة. قال ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر كما رواه البخاري. العقل يعني الدية، فيها الدية وأحكام الدية وأسنان الدية، وسميت عقلا لأنهم كانوا في الجاهلية إذا جاءوا بالإبل وجمعوها ووضعوها بفناء بيت أهل القتيل، بفناء بيت أهل القتيل، وربطوها وعقلوها بالعقال، فلذا سميت الدية العقل. العقل وفكاك الأسير يعني فضل فك الأسير والحث عليه والدعوة إليه وما فيه من الأجر، ولا يقتل المسلم كافر. وسأله عن هذه المسألة أيضا عباد بن قيس والأشتر النخعي كما عند النسائي، فكانوا يسألون ليبينوا للناس أن ما افتراه الرافضة باطل، ولهذا بين رضي الله عنه ليس عندهم إلا كتاب الله الذي هو هداية للناس أجمعين، ليس عندهم إلا كتاب الله سبحانه. أما سنته فهي معلومة عند الصحابة رضي الله عنهم. فقال ما ترك كتابا نكتمه إلا شيئا في علاقة سيفي، وهذا مثل ما تقدم أنه وما في هذه الصحيفة، المراد أنه عنده صحيفة رضي الله عنه كتب فيها شيئا مما حفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس خاصا به، فقد كتب بعض الصحابة عبد الله بن عمرو وغيره كتبوا في علاقة سيفي، فكان وضع هذا الكتاب في علاقة سيفه لأهميته رضي الله عنه، وفيه ما فيه، وما في هذا العلاقة علوم كتبها كما تقدم، منها ما في هذا الحديث، ومنها أيضا أشياء لم تذكر في هذه الرواية، فقد سأله عنها جماعة من الرواة، منهم صحابة ومن غير صحابة. فعلى هذا يجتمع من جميع الروايات كل ما رواه ذكره رضي الله عنه من العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، ولا وقول لعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن كذلك من غير منار الأرض. فكل هذا مما في علاقته، فالرواة اختلفوا، فمنهم من رواها كامل ومنهم من رواها مفرقة. قال: إلا شيئا في علاقة سيفي. يبين رضي الله عنه أنه ليس عنده شيء خصه به. وثم كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام تلقى عنه الصحابة العلم ونشروه، وثم هو أذن في الكتابة، وفي هذا دلالة على جواز كتابة العلم، دلالة على جواز كتابة العلم وخاصة السنة. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز كتابة السنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح، حديث سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غيره فليمحه. هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. اختلف العلماء في هذا الحديث، والصواب أنه منسوخ، وأن هذا كان في بداية الأمر، في بداية الأمر لما خشي عليه الصلاة والسلام من اختلاط حديثه بكلام الله عز وجل، وقد لا يتميز ويختلط على بعض أصحابه، فلأجل حماية كلام الله عز وجل وصيانته من أن يخلط بغيره نهاهم عن الكتابة في أول الأمر. ثم لما استقر الأمر وحفظ الصحابة القرآن واستقر في نفوسهم وكثر الرواة عنه وتميز ما رووه عنه من كلام الله عز وجل وصار معروفا وأمنت المفسدة، أذن في كتابة العلم الذي هو أذن في كتابة سنته. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، في كتابة السنة والنهي عنها أولا، وأن المعنى والقصد من ذلك هو الصيانة والحماية لأجل أن خشية أن يختلط القرآن بغيره. ثم لما أمنت هذه المفسدة أذن عليه الصلاة والسلام، وقد كان عبد الله بن عمرو يكتب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في حديث صحيح البخاري، وبوب عليه البخاري رحمه الله باب كتابة العلم، في خطبة التي خطبها يوم فتح مكة، خطب الناس يوم فتح مكة عليه الصلاة والسلام، فقال رجل، جاء رجل من اليمن يقال له أبو شاهن بالتنوين، بعضهم يرويه أبو شاهد، لا أبو شاهن، قال إذن اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي، لأنه خشي أن تفوت عليه لم يكن يحسن الكتابة، فقال اكتبوا لي يا رسول الله، يعني الخطبة التي كتبها، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاهن. فهذا صريح في الإذن، ثم هو في فتح مكة وهو متأخر، فدل على استقرار الأمر، والأدلة في هذا كثيرة. ففيه وفي حديث علي أيضا دليل في المسألة في كتابة العلم. إذن كتابة العلم سنة مستقرة، ولم يزل أهل العلم يكتبون العلم إلى يومنا هذا، ولولا كتابة العلم لضاع العلم. فكانوا يكتبون وكانوا يقيدون، والحفظ خوان، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. فتقييد العلم وكتابة أمر استقر كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، مع أن في بعض أهل العلم عندهم من الحفظ والقوة في الفهم والضبط الشيء الذي قد يعني يخرق العادة بالنسبة لغيرهم من الناس، ومع ذلك كانوا يكتبون. ويروى عن بعضهم أنه يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، لقوة حفظه وإتقانه. ويروى عن الشعبي ذلك رحمه الله، وكان من أحفظ الناس، وكان يقول أقل محفوظ الشعر، أقل ما يحفظ من العلم الشعر. وإن شئتم أن أنشدكم شهرا شعرا شهرا كاملا ولا أعيد، شهر كامل ولا يعيد بيتا. فهذه نوادر. ولما جاء قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري رحمه الله التابعي الجليل الحافظ الكبير إلى سعيد بن المسيب المخزومي رضي الله عنه، جلس عند 8 أيام، قال قم يا أعمى فقد أنزفتني، يعني أخذت علمي، لأنه لم يكن ينسى شيئا حفظه. فالمقصود أن الكتابة أمر مستقر وثابت بالأخبار الصحيحة كما تقدم. قال فوجدنا صحيفة صغيرة فيها، يعني التي كتب فيها شيئا من العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله من تولى غير مواليه. والحديث كما تقدم في صحيح مسلم، لعن الله من تولى، اللعن إيش معناه؟ اللعن من الله والطرد والإبعاد عن رحمة الله، والعياذ بالله. ومن طرد وأبعد عن رحمة الله فلا حيلة فيه. واللعن من دلائل الكبائر، وأن الفعل من كبيرة من كبائر الذنوب. كل ما ختم بلعنة أو غضب أو وعيد فإنه من الكبائر، فإنه من لعن الله من تولى غير مواليه، يعني من كان مولا لقوم بأن كان مملوكا فأعتقه سيده فإنه يكون مولا لمن أعتقوه، فإن تولى غيرهم فقد أنكر هذه النعمة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم والبيهقي بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب، كلحمة النسب، كما أنه لا يجوز الانتفاء من النسب فلا يجوز الانتفاء من مولى من الموالاة حينما يكون مولا لأناس، فلا يجوز أن ينتفهم، لأن العتق نعمة فيكون مولا لهم، فانتفاؤه منهم إنكار لهذه النعمة التي أنعم الله عليه بها، فكان مستحقا للعنة إلا أن يتوب من هذه الكبيرة. لعن الله من تولى غير موالٍ، لعن الله من ذبح لغير الله، الذبح لغير الله الشرك أكبر، وما ذبح لغير الله فهو أخبث من الميتة، أخبث من الميتة، ولو ذبحه مع المذبح، ولو ذبحه مع الحلق واللبة فإنه نجس رجس، لأنه جرى عليه الشرك. وقال سبحانه وما أهل لغير الله به، في الأخرى وما أهل به لغير الله، أهل يعني ذكر عليه غير اسم الله، ولا يلزم منه ذكر الاسم، والإهلال أصل رفع الصوت، لأن عادة العرب أنهم إذا ذبحوا شيئا رفعوا الصوت، ومنه الهلال، لأن الناس إذا رأوه رفعوا صوتهم وقالوا انظروا إلى الهلال، فسمي الهلال هلالا لاستهلاله واستهلال الناس به ورفع الصوت به. ومنه استهلال الصبي أي صياحه عند ولادته. ولهذا لو ذبح ذبيحة أهل بها غير الله وذبحها لغير الله لقبر أو وثن أو لكوكب أو لغير ذلك فإنها شرك وميتة، وهي أخبث من الميتة، ولو لم يذكر عليها أي شيء بمجرد إهلاله بمجرد نيته غير الله عز وجل فإنها تكون محرمة ويكون شركا أكبر. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وقال سبحانه فصل لربك وانحر، والصحيح أن فصل في جميع الصلوات ليس خاصا بصلاة العيد، وانحر بجميع أنواع النحر والذبح سواء كان قربة أو للضيافة أو لغير ذلك، فالنحر ينحر لله عز وجل، وما ذبح لقربة فهو أطيب وأزكى مما ذبح للحم، وما ذبح لغير الله فهو أخبث مما مات حتف أنفه فكان ميتا. ولهذا قال لعن الله من ذبح لغير الله. ولو ذبح ذبابا، ولو ذبح ذباب أشرك. الحديث الذي رواه الإمام أحمد في الزهد ولاية سليمان ابن من ولاية سليمان أبي محمد سليمان مهران عن سليمان ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن قوما كانوا بمكان وكان عندهم صنم، هذا في من كان قبلنا كما حكى سلمان رضي الله عنه، جعل بعض أهل العلم لا حكم حكم مرفوع لأن مثل لا يقال من قبل الرأي، فكان لا يجوزه أحد من الناس حتى يذبح، وكان في ممر الناس على الطريق، وإذا أراد أحد أن يمر قالوا قرب، إذا أردت أن تمر مع هذا الطريق قرب لهذا الصنم. فمر بهم رجلان فقالوا لأحدهم قرب، قال لا أجد شيئا أقربه، ما عندي شيء قرب. قالوا قرب ولو ذبابا، شف قرب ولو ذبابا، فقربه فمات فدخل النار يعني على شركه. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأذبح لغير الله أو ليقرب لغيره، فقتلوه فدخل الجنة، قتلوه فدخل الجنة. انظر التوحيد والشرك، فضل التوحيد بهذا العمل الذي مات عليه كان جزاؤه الجنة، وذاك مات على الشرك فكان جزاؤه النار. وهذا ليس فيه أنه أجبر، وقد يكون في شرع من قبلنا أيضا أنه يجب الاستسلام للقتل ولو أجبر على، ولا يجوز التقريب. وقد يقال والله أعلم أن ذاك الذي قالوا له قرب وقال لا أجد شيئا أقربه هو في الحقيقة بادر إلى التقريب ولم يكن منكرا لذلك ولم يكن مكرها، وأنه لو أكره على ذلك وقرب شيئا إكراها فإنه لا شيء عليه، لا شيء على كما في شريعتنا، وهذا محتمل. الشاهد من هذا أنه فيه دلالة على أن الذبح لغير الله شرك، وهذا محل إجماع من المسلمين. من ذلك ما الذبح للقبور، الذبح والنذر لغير الله، وسائر أنواع التقرب. لعن الله من أهل لغيره، كما تقدم بمجرد الإهلال لغير الله يكون شركا. لعن الله من زحزح منار الأرض، زحزح أي غير وأبعد، من أزاح الشيء إذا أبعده لعن الله. أيضا كما تقدم بين أن هذا الفعل كبيرة. منار الأرض قيل علامات التي على الطرق تهدي المارة إلى الطرقات وتدلهم عليها، مثل العلامات واللوحات لتكون على الطرق، وهذا هو الظاهر، لأن أقيل إن المنار المراد بالحدود التي تكون في الأرض، حدود بين البلاد والأراضي والبساتين وما أشبه ذلك، تفصل ما بين الناس حتى لا يتنازعوا، والأول أقرب والثاني داخل، لأن الأول أعم وضرره أشد أيضا وهذا يبين أن من غير منار الأرض أو غير علامة يستدل بها الناس على الطريق، مثل لوحة من اللوحات تبين أن هذا الطريق يؤدي إلى ذلك المكان أو يرشد إلى هذا البلد أو ما أشبه ذلك، كما هي العلامات الموجودة، وأنه إذا أزيلت ترتب عليه التيهان والضياع، في هذه الحالة يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ويقال لعن الله من غير منار، يؤيده أيضا نورد في الحديث، هو حديث جيد، لعن الله من كمها أعمى عن الطريق. لو جاء إنسان أعمى وسائل عن الطريق وأضله إنسان والعياذ بالله، إنسان أعمى محتاج بل ربما يكون مضطر، فأضله أو سأله عن الطريق فقال الطريق من هنا، فهذا لا يجوز، وهو ملعون إذا كان عالما عامدا وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. هذا يبين لك أن ما في هذه الشريعة من التآخي والتواصي على الخير والتراحم أمر عظيم، حتى إنه تصل العقوبة إلى اللعن في مثل هذا الفعل المحرم، لأن ضده بل واجب هو الدلالة والإرشاد، وهو صدقة ولهذا في الحديث روى الترمذي وغيره حديث طويل وفيه وإرشادك الرجل الضال في الأرض التيه صدقة. إذا أرشدت إنسان سألك عن الطريق ودللت عليه صدقة منك على نفسك وصدقة منك على غيرك، فكيف تضله؟ هذا ضد ما أمر به الشارع، ضد ما أمر به الشارع. وهل يدخل فيه من قال لغيره الطريق من هنا وهو لا يعلم ولم ينوي بذلك لكن خجل أن يقول أني لا أعلم؟ نقول هذا لا يجوز أيضا. إذا سئل إنسان عن طريق خاصة إذا كان في أرض مفازة أو في أرض أو في البرية وهو لا يعلم، فلا يجوز له أن يتكلم على الخرص، لا يجوز له أن يتكلم على الخرص، لأن ربما يترتب عليه هلاكه، خاصة إذا كان في مكان في مفازة في أرض برية لا يجوز ذلك. يقول ما يعلم، ومن انتهى إلى ما علم فقد أحسن، هذا هو الواجب عليه. لكن لو أنه تكلم بشيء يظنه صواب وكان خطأ فلا حرج عليه. فالشاهد أنه قوله أن قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من زحزح منار الأرض، هذا يشمل جميع المنارات، وسمي منار لأنه ينير الطريق، علامة تنير الطريق وتدل عليه وترشد إليه. ويدخل فيه كما تقدم العلامات والمراسيم بين الأراضي والمزارع والبيوت وما أشبه ذلك والحدود التي تفصلها. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. لو أنه زحزح هذه العلامة لو مقدار شبر، هذه يقع فيها كثير من الناس اليوم ولا يبالي، يأتي مثلا إلى أرض بينه وبين جاره يريد أن يعمر ومع ذلك يعلم أن حد العلامة بينه وبين جاره هذا القدر، ويقول شيء بسيط هذا مقدار الجدار ما يضر، وهذا لا يجوز. وقد يدخل في اللعن الوارد لأنه تغيير لمنار الأرض، لأن جارك لا يرضى بهذا ولو كان أقل من الشبر أو أقل من الفتر وهو تغيير، وإذا كان لا يعلم بذلك يكون أقبح لأنه خيانة مع الظلم، ربما لو علم يطالب بحقه، لكن إذا كان لم يعلم فإنك تكون غاصبا ظالما مدة بقائك في هذا المكان تكون غاصبا. ولهذا اختلف العلماء في صحة صلاة الغاصب، لو صلى إنسان في مكان هو غصب كثير منهم يرى أن صلاته لا تصح، وهو المشهور من المذهب يقول من صلى في مكان قد غصبه فصلاته لا تصح، وإن كان القول الثاني قول الجمهور تصح الصلاة، لكن يبين لك عظم الأمر وشدته وأن الأمر خطير ويجب العناية مثل هذا والحذر من الفعل، لأنه يوقع في اللعنة كما في هذا الحديث. نسأله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من الوقوع في المساخط، ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والسداد. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.